الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدثنا في الجلسة الماضية عن مقام التعريف، توقفنا عند مقام التعريف. طبعا نذكر بالمقامات الكاشفة. المقامات الكاشفة عن المقاصد، قلنا هي على خمسة أنحاء باللسان العربي: عوائد العرب، فادي، مقام المعاشرين، والتعبد. تحدثنا في الجلسة الماضية عن توطئة في مقام التعليل. حاولنا أن نقدم بين يدي مقام التعليل، فقلنا ما ذكرناه سابقا أن التعليل هو خلاف الأصل. التعليل هو خلاف الأصل، وأن الشريعة معللة. يعني جمعنا بين قاعدتين. إذا حتى نربط هذه الجلسة بما سبق، فنقول هناك تعارض بين مسلمتين. المسلمة الأولى: الشريعة معللة. والمسلمة الثانية هي أن التعليل خلاف الأصل. التعليل إلى الأصل. ذكر الإمام الشاطبي أن الشريعة معددة، وقد دل على ذلك أدلة لا حصر لها من التشريع. وقلنا شأن المسلمات لا نقيم عليها أدلة، يعني الشيء المسلم لا نقيم عليه دليلا. وقام وعاد فأقام الدليل على أن الشريعة معددة. إذا الراي عند العقلاء أن المسلمات لا تشرح ولا نقيم عليها دليلا، عليه السلام لا نقيم عليها دليلا لكونها مسلمة، وهي محل اتفاق بين العقلاء، وبين قولنا التعليل خلاف الأصل. فجمعنا بين الأمرين وقلنا التعليل خلاف الأصل، من أن تفسير أن النصوص الشرعية تحمل، شرحنا موضوع الحمل، النصوص الشرعية تحمل على الظاهر أصالة، يعني تعويل النصوص الشرعية على الظواهر، أي ما يدل عليه اللسان العربي، ما يدل عليه اللسان العربي. ما معنى الحمل هنا؟ الحمل هو تحديد المراد والقصد. قل مثلا: القرء تحليله في كلام الله على الطهر، يعني القرء في قصد الشرع هو الطهر، وهو لفظ مشترك. إذا الحمل له حمل الألفاظ الشرعية وفق ما قرر أو ما اشتمل عليه مراده سبحانه وتعالى. إذا الأصل أن النصوص الشرعية تحمل على الظاهر أصالة. كيف؟ بطريق اللسان العربي. الاستثناء أن النصوص قد تحمل على القصد الباطني، قد تحمل على القصد الباطني، ولكن لا نعدل من الظاهر إلى الباطن إلا عند وجود ما يقتضي. فاشتراط ما يقتضي يدل على أن التعليل خلاف الأصل، لأن الأصل لا يبرر، فكان أصلا لا نبرره. أما الاستثناء فيجب تبريره. نقول في مواطن حمل الشرع نصوصه على مقتضى ما ظهر، لا تتأول النصوص، لأنه يعني نحمل على مقتضى ما ظهر، ولكن استثناء قد نعدل من الظاهر إلى المعنى، ولكن بشرط هو وجود المقتضى. إذا قد تحمل النصوص على القصد الباطني بشرط وجود المقتضى، والمقتضى ما هو؟ هو الدليل والأمارة على أن الشرع قصد المعنى الباطن ولم يقصد المعنى الظاهر، يعني كأن الشرع قال لنا بلسان حاله لا يتعبد ربنا إلا بظواهر النصوص ما ظهرت لك وفق ما تدل عليه اللغة العربية، وقد أجوز لك أن تعدل بل قد عدلت من الظاهر إلى المعنى لعلة أو لدليل. ما هو هذا الدليل؟ ولما هذا العدول من الظاهر إلى المعنى؟ العدول لأن شرعنا مبني، إذا بني شرعنا على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فكلما كان النص محققا للمصلحة فثم الاحتكام، وكلما حقق النص مفسدة فثم العدول. القاعدة يعني كل الشرع مبني على جلب المصلحة ودفع المفسدة، فإذا حقق النص من حيث ظاهره مصلحة فثم شرع الله، وإذا حقق ودفع عنا مفسدة فثم شرع الله، ولكن إذا كان ظاهر النص قد ورث مفسدة بالنسبة للمكلفين فها هنا يجب العدول من الظاهر إلى المعنى. كيف أعرف أن الشرع قصد هنا أن أعدل من الظاهر؟ قال لك انتبه إلى منظومة التعليل. فالتعليل إذا ما هو؟ أحسن، التعليل لبيان قصد العدول من الظاهر إلى المعنى. التعليل ما هو؟ هو أمارة أو علامة على أن الشرع دفعك لأن تعدل من ظاهر النص إلى معناه، لما؟ لوجود مصلحته. القضية ينبغي أن نتفق وأن نجمع عليها. نجمع على أمر آخر، الحمل على الظاهر لا يبرر. إذا الحمل على الظاهر لا يبرر، والحمل على الباطن يبرر. حمل النصوص على مقتضى ما ظهر لك وفق ما تعرفه من لغة العرب هذا لا يحتاج إلى تبرير. لما تقول لي لا نكاح إلا لولي، وتقول لي الولاية يجب أن تتقرر في عقد الزواج، لا تسأل عن حقيقة لما ربط الحكم بالولاية، لأنه لو سألت نقول عد إلى اللغة العربية، إلى اللسان العربي، لتجد في لسان العرب أن الولاية بمعنى النصرة، إذا قصحت العلة البينة من أنه قصد من الولاية نصرة المرأة والذود عن حقوقها. العالم بلغة العرب لا يحتاج إلى أن يعود إلى قاموس اللغة العربية، لأنه هو على دراية من أن لفظ الولاية في لغة العرب يعني النصرة، فأنت تحصل المقصود مباشرة من خلال الاستماع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا لولي. قل إذا قصد الشرع وفق ما أعرفه من لغة العرب أن تتأيد المرأة بمنظومة نصرته دون أن تعود إلى اللغة العربية. أما المهرول في لغة العرب فيحتاج إلى أن يعود إلى الطواليس ليحصل مقاصد مبانيها. إذا نقول الأصل في الظاهر أن لا يبرر، أما الباطن فيجب أن يبرر. لما يبرر؟ لأنه أولا هو خلاف الأصل، وما دام هو خلاف الأصل فإن المكلف يلاحق على الشارع يقول له لما أمرت بالعدول من الظاهر إلى المعنى، فيقول لك الشرع عدلت من الظاهر إلى المعنى لتحقيق كذا وكذا أو لعدة كذا. نضرب لذلك مثال وقد ضربناه في الحصة الماضية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي دون أن نقل. لو استمع العربي إلى هذا الحديث قال: النهي عن تخزين لحم الأضحية المفروض يكون جائز. تخزين لحم الأضحية جائز، لما؟ لأنه يحقق مصلحة. يعني هل يتصور لمكلف أن يأكل خروف في يوم واحد يحتاج إلى أن يخزنه لتلبية حاجاته في الاستقبال؟ فنقول الأصل ما هو؟ الأصل جواز ادخار لحوم الأضاحي، هذا الأصل، وهو حكم منطقي. لماذا؟ لأنه يحقق مصلحة. احنا اتفقنا على أن الشريعة سيقت أحكامها لتحقيق المصالح، ولكني وجدت أن الشرع هنا نهى. إذا ماذا أقول؟ أقول النهي هنا خلاف الأصل، النهي خلاف الأصل. إذا أسأل الشرع، قل لما نهيتني عن ما يجوز فعله؟ فيقول لك الشرع مجيبا: نهيتك من أجل الدافع. فكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافع. الدافع هم الفقراء الذين يدفون إليكم. فكأن الشرع برر عدوله من الأصل إلى الاستثناء، فنقول التعليل من الفقه التبريري. التعليل خلاف الأصل وهو فقه تبريري، تفضل منه سبحانه وتعالى، ليس باب الإلزام. تفضل علينا بأن قال لنا: الأصل أن تتمسكوا بالأصول، ولكن الإغراق في تكريس الأصول قد يورث فسادا. فهنا يجب أن نعلم المنطق ماذا يقول. يقول أن الشرع إذا حذفنا الواسطة، الشريعة جلب مصلحة ودفع مفسدة مع حذف الواسطة. نقول الشريعة نزلت أحكام منها المعلم وغير المعلم، لما؟ للوصول إلى تحقيق المصالح. إذا الشريعة جاءت لتحقيق المصالح، فحيثما دارت المصالح دارت معها الأحكام. والدليل على ذلك هذا التردد أو التردين بين الأصول وبين الاستثناءات. إذا هذا الشق الأول. الشق الأول أن التعليل هو خلاف الأصل. والأصل ما هو؟ الحمد على الظاهر. الأصل ما هو؟ الحمد على الظاهر، هذا الأصل. ألا يتعارض هذا المنطق مع قوله الشريعة معدلة؟ يتعارض، يتعارض، لأن الشريعة معدلة. كيف ندفع هذا التناقض؟ ندفعه بما يلي. نقول الشريعة، الشريعة فيها شقان: شق يتعلق بالعبادات، وشق يتعلق بالمعاملات. العبادات حق لله أصالة، وفيه حقوق المكلفين، لأنه لا حظ للتشريع، الله سبحانه وتعالى غريب عن عبادتنا، لا حظ له، وإنما أمرك لكي تعبده لمصلحتك. هنا حق لله كأنه منع عنك الاجتهاد في هذا الباب، لا تجتهد، لأنه لو اجتهدت لتباينت وجهة أهل الاجتهاد. وكيف تتباين وجهة أهل الاجتهاد؟ نختلف في الواحد للأحد، لأنه دائما تكون المندوبات مقدمة للواجبات، والمكروهات تكون كذلك مقدمة للحرام، والمعصية بديل الكفر، تبدا المعصية شيئا قليلا ثم تصل إلى أصل التوحيد. أما المعاملات فرعي فيها حق المكلف، أي حظوظ المكلفين، حظوظ المكلفين. الآن في العبادات تغيب العلل، تغيب العلل في قسم العبادات، جربتها أكثر. إذا العبادات تغيب عنها العلل، وهذا يسمى حق، حق لله تغيب عنها العلل. المعاملات تتقرر فيها العلل، لما؟ لأن فيها حظا للمكلف، حظ المكلفين، فيها حظ المكلفين. الآن السؤال الذي يطرح هنا، مثال على ذلك الصلاة بهيئة مخصوصة، ما علتها؟ لا ندري. الصلاة بهيئة، بأن تكبر تحضر تركع تسجد، لا ندري ما علة ذلك. هنا النهي عن الربا علته معلومة، علته معلومة. علة النهي عن الربا ستؤول إلى نزاع وخصومة، وخصومة على ود الإخوان. إذا هذه المعاملة معاملة. الآن المعاملات هنا تنسجم، وأن الشريعة معللة، لا يوجد تعارض بين هذا القسم وبين قولنا الشريعة معللة. أين هو التعارض؟ بين غياب العلل هنا وبين كون الشريعة معللة، وهذا نوع من تحديد محل النزاع، وهو منهج من المناهج التي ينبغي أن نعتمد عليها عندما يكون فيه تعارض بين أدلة أو بين أشخاص. ماذا نفعل؟ من المناهج أن نحرر محل النزاع، وتحرير محل النزاع ما هو؟ تضييق جزئية الخلاف، تضييق جزئية الخلاف. الخلاف هذا كان واسع، الشريعة معللة، ووجدنا أن تعريف خلاف الأصل، إذا التعارض بين عامين. لما دخلنا في جزئية الشريعة المعللة حصلنا الخلاف في ماذا؟ الخلاف في قسم العبادات، الخلاف في قسم العبادات. أما قسم المعاملات فينسجم مع كون الشريعة معللة. لما نذهب إلى هذا القسم، السؤال الذي أسأله أقول، لما قصد الشرع أن أتعبده في الصلاة بهيئة مخصوصة دون علل؟ بفهم هذه الكلمة، لما قصد الشرع أن يتعبدني، أن أتعبده بهيئة مخصوصة في الصلاة وبدون علل؟ الجواب ماذا يقول؟ يقول تعبدك بهيئة مخصوصة دون علل حتى لا تجعل بينك وبينه واسطة ولو كانت من العلل. فكلمة حتى ماذا تفيد في كلام العرب؟ تفيد التعليل، من معانيها التعليل. إذا هذا القسم هو غير معلل من حيث جزءه، ولكنه معلل من حيث كله. فالعبادات معللة تعليلا مجملا، وهذه معللة تعليلا تفصيليا. إذا لا تعارض بين القسمين وقول الشريعة معللة، لا تعارض في المسألة دي، من أن الشريعة معللة. والقاعدة التي تلوناها في الحصة الماضية ماذا قلنا؟ قلنا نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. قاعدة، نحن نفينا العلل التفصيلية، وهذا لا يستلزم نفي العلل الإجمالية. إذا الشريعة كلها معللة تعليلا تفصيليا أو تعليلا إجماليا، وما فيش خلاف بين هذا وبين هذه المسألة، لأننا شرحنا باعتبارين، وفض النزاع بين قاعدتين مسلمتين. هذه المسألة الأولى التي تحدثنا عنها. المسألة الثانية في كلام الإمام الشاطبي، ونحن عاهدنا أن نتحدث بمنهج الناقد الشرعي، منهج النقد الشرعي. قلنا مما استدرك به على الإمام الشاطبي أنه قال الشريعة معلمة وقال هذه مسلمة. إذا قال الشاطبي الشريعة معلمة وأنها مسلمة، والقاعدة عند العقلاء من أشكل الإشكالات شرح المسلمات، ومن أشكل الإشكالات إقامة أن تقيم دليلا على مسلمته. ولكن الشاطبي فهم ماذا قال؟ الشريعة معلمة وأنها مسلمة. ثم قال: ونقل الأدلة على أن الشريعة معلمة. إذن أقام أدلة على أن الشريعة معلمة. الآن بعض المحققين لكتابات الموافقات ماذا قالوا؟ استنكروا عن الإمام الشاطبي هذا الصحيح، كيف تقول معلمة وبعدين تقيم الدليل عليه؟ وانتقلوا إلى الشاطبي في هذا المسألة. جواب وردا على هذا الانتقال ماذا نقول؟ نقول المسلمات، المسلمات تحكمها الأزمنة والأمكنة والأشخاص. المسلمات تحكمها الاعتبارات، إذا أردنا أن نصنع قاعدة. المسلمات تحكمها الاعتبارات. كل المسلمة عندك هي غير مسلمة عندي، وكل المسلمة في فترة الصحابة هي غير مسلمة في فترة فساد الزمن. كل المسلمة هي مسلمة باعتبار مكان وغير مسلمة باعتبار مكان آخر. والدليل أننا في زمان يشكك فيه في الثوابت وفي المسلمات في هذا الزمن. كثير من المسلمات الآن أبحث من أشكل الإشكالات وينبغي أن تقيم عليها أدلة. من بين الأسباب التي ذكرها علماء المنطق في غياب بعض المسلمات عدم الانتباه. عدم الانتباه، إذا وجد عدم الانتباه غابت المسلمات. إذا من أسباب غياب المسلمات عدم الانتباه، والدليل على ذلك ماذا قال؟ قالوا: لا يجوز في الحدود والمعرفات أن تضيف قيدا لا فائدة منه. لماذا؟ لأنك لو أضفت قيدا في التعريف وما عندوش فائدة، لظن المتلقي ينتبه إلى ذلك القيد ذاهبا عن الحدود المهمة فتغيب عنه المسلمات. فلهذا قال في العرب: إذا تأدى المعنى بكلمتين لا يجوز لك أن تحدث كلمة ثالثة، لأن الثالثة تشوش على المتلقي، تشوش عليه بسهل، وتعترض على ضبط ما ينبغي ضبطه، وبهذا تغيب عنك المسلمات. لما أن تشتغل بما لا يجوز الاشتغال به؟ فالمسلمات ليست على وزان واحد، بل إنها محكومة بالزمان والمكان والأشخاص. فنقول دفعا لهذا الانتقاد عن الإمام الشاطبي، نقول: الشريعة معلمة مسلمة باعتبار ما كان، وغير مسلمة باعتبار ما يكون، ويحدث للناس من الأقضية على قدر ما حدثوا من فجور. واضح؟ إذا هذا الانتقاد لا يستقيم، والطرح الذي ذكر في كتاب الموافقات. ودائما نقول: عليك ان تقدم رجلا وتؤخر اخرى حتى تنتقل الى الامام الشاطبي. نعم. هذه المساله الثانيه. مساله اخرى من مسائل التعليم، وهي مهمه، نريد ان نربط موضوع التعليم بالعبوديه بمقام التعبد، لان مقامات التعليم والاشتغال بها يقسي القلب، لأنك تتعامل مع أسباب ومسببات وعلل ومعلولات، تتعامل مع قوانين في التعليم. وينبغي أن نتحدث عن هذه المسألة بين يدي الحديث عن منظومة التعليم. إذا التعليم ومقام التعلم. هذا المقام سنتحدث عنه إن شاء الله. إذا مقام التعبد هو قدر ينبغي أن يستصحب في رحلتك التشريعية أو المقاصدية، أن تستصحب مقام التعبد، والتعبد أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى فيه التضرع والانتهاء. التعليل هو مقام التعبد. التعليل ما هو؟ التعليل هو استخراج العلة، عملية التعليل استخراج العلة الشرعية من النصوص، بالمسالك. عملية التعليل ما هي؟ أن تستخرج العلة الشرعية من النصوص الشرعية، واستخراج العلة الشرعية كما سنبين وعلى ثلاثة أقسام، يكون عن طريق النص تنصيص على العلة، وقد يكون عن طريق الإجماع على العلة، وقد يكون بطريق الاستنباط. إن هذه المسالك مسالك تخريج العلة، والنص كما سنبين صحيح وغير صحيح. إذن عملية التعليل ما هي؟ هي أن يتوكل المعلل على قوانين في تخريجه للعلة، فهي عملية بعيدة كل البعد عن مقام التعبد. وفي مقام التعليل المعلل يطيل النفس وتستغرقه الأزمنة، لأن كلما ابتعد عن النص كلما تعقدت الأمور واحتاجت إلى بذل وسعه إلى أن يصل إلى الاجتهاد في استنباط العلة. والاستنباط في تخريج العلة هذا يحتاج إلى أن يكون متعبدا لله سبحانه وتعالى، أن يصاحبه التعليل، أن يصاحبه التعبد في المسلك الأول بالاسمين والثاني والثالث. فإذا استخرج العلة وفقه الله واستخرج العلة ليهدي بالعلة إلى المكلف المتلقي، المكلف المتلقي ليقف امتثالا لمعلوم تلك العلة. هنا هذا المتلقي يتلقى حصول العلة، وهذا يتلقى تخريج العلة. سيجب للمستخرج للعلة عليه باستحضار مقام التعبد وعظمة الله عز وجل، وأن خلفية التعليل لها منظومة أخرى، وهي منظومة ربانية عندها ذابحة. لهذا قيد علماء قيد المعلم عندها نابي، بمعنى أن هذه مسالك العلة الاجتهاد فيها توجد العلة عندها وليس بها، يعني كلمت بها ماذا تعمل؟ يعني فعلي أن هذه العلة هي التي أنتجت الحكم، وكلمت عندها أن نتج الحكم عندها بجعل ذلك. إذا هذا استحضار للنوم عز وجل، استحضار للمسدد الأول. واضح؟ بمعنى أن الاشتغال المعلم بمقام التعليم ينبغي استحضار لمقام التعبد. وبالنسبة للمتلقي المترقب ما لازمش يلتفت إلى التعليم فقط، بل عليه أن يلتفت إلى رب التعليم، وأن هذه العلم هي أوصاف بجعل الله وليست بذاتها. لما ذكر علماء أصول هذه القيود؟ حتى يستحضر الأصولي المعلم مقام التعبد مع مقام التعليم، وحتى يستحضر المتلقي بحكم الله تخريجا على تلك العلم حتى يطلب مقام التعبد في هذا القسم. إذا مقام التعبد لا يغيب عن مقام التعليم، والتعبد والعبودية. متى تظهر العبودية؟ تظهر العبودية إذا غضب على المعلم. تظهر العبودية متى؟ إذا غضب على المعلم. نقول العبودية من عطايانا القبض والبسط، هذه من لوازم الربوبية، من أوصاف مقام الربوبية أنه قابض وباسط. فإذا بسط لك العلة والأحكام بمسالكها، هذا مقام البسط، قد نقول قد يمسيك البسط مقام الربوبية. أما مقام القبض فيذكرك بمقام الربوبية، يعني إلى زمن قريب لما كان تنزل ينزل الغيب، ربما قد من ينتبه إلى وقت الغيب، قال فلاح من المطر ويسعى إلى ترتيبها وتجميعها. متى يرجع الإنسان إلى المولى عز وجل؟ إذا قبضت تلك الخيرات. ولله المثل الأعلى، فكذلك أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام، إذا توفق المجتهد الناظر إلى تحصيل الأحكام بعلله، هذا قد يوصيه، قد يوصيه مقام العبودية، قد يكون ذاهلا. ولكن متى يتضرع؟ إذا غلق في الأبواب. ولهذا كنا لأمس الحاجة أن يوقف مقام التعبد، لأنك قد تلجأ إليه حال القلب وإن غاب عنك حال البصر. فذكرك علماء الأصول بما يلي: أن العلة توجد الأحكام عندها تأكيدا، تأكيدا على مقام التعبد. نختم هذا الباب فنقول: مقام التعبد قدر مشترك بين المقامات الكاشفة، لا يغيب مقام التعبد في هذه المسائل. مسألة أخرى مهمة قبل أن نبدأ في المسائل، وهذا لا بد لها من الانتباه، لا بد أن ننتبه لهذه المسألة لأنها متناثرة في كتب الأصول وقد لا نصل إلى الحكمة منها. فنقول: العلة، تخريج العلة لا بد أن يكون بالمسالك، بالقواعد، ومفهومه أن كل علة خرجت بدون مسلك فليست علة شرعية، إنما العلة الشرعية هي تلك التي نخرجها في مسالكها، هي التي نخرجها في مسالكها. سؤال: هل يشترط في العلة، هل يشترط في العلة المخرجة أن تكون مناسبة للعقل؟ هذا السؤال. لو قال لك الشرع: من أكل سجد، من أكل ليس بالصلاة، أكل عادي، لو جاء الشرع قال من أكل سجد، هل هذه علة معقولة؟ من أن السجود بسبب الأكل غير معقولة عندنا، ولكن لو صدق التشريع فقلنا أنها معقولة. لو جاء صح الخبر، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا أكلت سجدت، لازم أن تستجد ولو خالفت عقلك. فالعلة لا تشترط فيها المناسبة العقلية، وإنما تشترط فيها المناسبة الشرعية. إذا العلة تناسبها أو يناسبها المناسبة الشرعية. لو كان هذا الدين يقال بالرأي لكان أسباب الكفر أولى من المسجد الأعلى. الآن المناسبة الشرعية هذه كيف نفسرها؟ نفسرها بما يلي: إذا غلب القلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعة إحداهن بالتراب. الحكم هنا غسل الإناء هذا الحكم. والعلة علة الوضوء علة الوضوء. لنفترض أن هذه العلة دون الذهاب إلى كونها النجاسة نقول مسألة الوضوء. هذه علة الوضوء هل هي مناسبة للتشريع؟ كيف نستخرج المناسبة؟ ننظر معدوم الشرع وعوائده وأوصافه الكلية معروف على ما هو معهود مقرر في الشرع لله مثل أعلى. يجي يقول لك إنسان قال كذا وأنت تعرف هذا الإنسان جل وسيله كنا مستحيل يقول هذا الكلام. لما؟ لأنك تعودت أن فلان من أصوله وعوائله ومناهجه أنه لا يقول ذلك الكلام. فلله المثل الأعلى أنت ملازم للتشريع وتعرف عوائله وما هو معهود عنده وتعرف أوصافه فتقول مسألة الوضوء هل ثبت في عوائد الشرع أن الوضوء اتخذ سببا لإبطال شيء؟ وجدنا أن الخلاف السيء أجاز الشرع صيدها أجاز صيدها وهذا يشرب الماء بلسانه ويمسك بالسيء بفمه لعابه هناك ولعابه هنا. هنا الشرع بماذا حكم؟ حكم بطهارته بطهارة صيده وطهارة السيء ماذا تنذر عن طهارة لعابه؟ إذا هذا العلة مخالفة لما هو معهود في الشرع. زد على ذلك من أوصاف الشريعة عالم النكاية. هل جاءت الشريعة لتعديل الناس؟ لم تأتي الشريعة لتعديل الناس. فغسل الإناء سبعا في الحقيقة تغسله ثمان مرات إحداهن بالتراب ونصيب المرات إحداهن بالتراب ستة واحدة بالتراب إذا المجموع سبعة لغسل الإناء الكلب. هذا فيه تعليم للمكلفين. إذا هذا التعليم الظاهري مخالف لأوصاف الشريعة الإسلامية ومخالف لما معهود في الشرع. فلهذا ماذا قال العلماء والجمهور؟ لما عرضوا العلة على المعهود والأوصاف قالوا العلة في ذلك والقصد النهي عن اتخاذ الخلاف. ماذا فعلت هنا؟ بحثت عن المناسبة ليس في عقلي وإنما في الشرع. وهكذا تفسر نصوص الشريعة الإسلامية. واضح؟ ما سجلتم هذا الفقرة؟ نختم بمقدمة أخيرة التعليل بين الوضوء والحج. التعليل على قسمين من حيث ظهوره وحجبه. هناك تعليل ظاهر وهناك تعليل حجبت علة بارز باري والثاني محجوب. متى يكون التعليل ظاهرا؟ يكون ظاهرا في مقامين. المقام الأول حال القصد والمقام الثاني الطاعة. ويكون محجوبا على القصد والمعاصي والسيئات. تحجب العلل بوجود المعاصي وتظهر بوجود الطاعات. تظهر العلل اذا قصد الشرع ظهورها وتحجب العلل إذا لم يقصد الشرع ظهورها. لما نتحدث عن هذه المسألة؟ لأنه إذا قصد الشرع إلى العلل فينبغي أن لا تتوقف في تخريج تلك العلل، لأنه قصد إلى إخراجها فلازم توقف. أما إذا كان القصد التعبد بدون علل فمن التكلف أن تبحث عن العلل، لأن قصد على التعليل، ويصبح البحث في التعليل فيما قصد غيره شرع نوع من التكلف ونوع لصرف الأوقات فيما لا يجوز. شأنه كشأن من يريد أن يحصل بنظره ما وارته الجبال، يعني فيه سد مانيع يحجب الرؤية. هل يبقى الإنسان يترقب لرؤية ما وارته الجبال؟ هذا مجنون حقيقة. كذلك ها هنا، إذا الشرع قصد إلى عدم التعليل فلا تتكلف بحثا عن عدته، لأن صرف الأوقات فيما لا يجوز. والعكس، إذا كان القصد التعليل فيجب أن تبذل وسعا لتحصيل التعليل. تقول لي كيف أستدل على أنه قصد ولم يقصد؟ كيف أستدل على أنه قصد حتى أقبل وأنعم وأبذل الوسع، وبين كونه لم يقصد فأمتنع وأتوقف وأتعبد وفق ما ظهر؟ يقول قد أعانك التشريع بأن قال لك أن الأصل في العبادات أن العبادة فيها محجوبة فلا تتكلم، والأصل في المعاملات أن العبادة فيها باغية فينبغي أن تتكلم في تخريجها. واضحة الآن المسألة؟ واضحة؟ نعم. إذا أعيد، مسألة التعميم بين الغلو والحجب، تحجب العبادة إذا لم تكن مقصودة، أو إذا كان فيه سيئة، إذا كان فيه سيئات ومعاصي، وتظهر إذا كان هناك قصد إلى أن ينبغي أن توجد، ولكن غلق عليك التشريع الباب حتى يسمع تضرعك. وفي الطاعات كذلك تحصل. قال الإمام الأخراني في السنة: الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب. ثم قال: حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. المخدر شيء خفي باطني، رأوا مخدراتها منكشفة بادية. كيف؟ بكثرة الإنعام والطاعات والثناء، ولئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر أي لكل شكر وجه في ميدان العلوم الشرعية. أهل الشكر من هم؟ طلبة العلم وأهل الاجتهاد. لا بد من شكر، والشكر يكون بمقامات كثيرة في ذاته. إذا وقع هذه المسألة الآن، كيف أفرق أنه قصد إلى التعليل ولم يقصد إلى التعليل؟ أنظر إلى المسألة من أي باب هي. إذا كانت من قسم العبادات فنقول الأصل فيها عدم التعليل جزئي ونحملها على محض المشيئة، وإذا كانت من المعاملات نقول الأصل فيها التعليل، فلا بد أن أتأنى وأن أتوقف لتخريج تلك العلة. الآن نتناول مسالك التعليل، مسالك التعليل والحديث عن أقسام العلة الكيفية تخريج المسالك. هل في سؤال حول هذا الموضوع؟ لا، هذه حكم. يعني شوف، العبادات ما يوجد فيها، يوجد فيها العلل المجمل، ويوجد فيها الحكم، ويوجد فيها الأسرار، ونضيف وقد توجد العلل الجزئية ولكنها قليلة. الفرق بين هذه المسميات، العلل المجمله لا تغيب عن العبادات، فكيفي نقول أمرك بهذه الهيئة لأنه معهود على الشارع أن لا يفعل إلا لعلتك تفضلا منه سبحانه وتعالى. والحكم ما هي؟ الحكم والأسرار يصبح شيء واحد هو الذوق والتوسل. يعني لا يغتر الإنسان بما هو مدون في الحكم والأسرار يقول هذه مقاصد. هي ليست مقاصد. هذه الحكم دل عليها التوسل. يعني يقول لك مثلا الحكمة من التيمم ما هي؟ هي لأن لا تقبل على الله بدون وسيلة. يقول هذه حكمة. هل قصدها الشرع؟ الله أعلم قصدها أو تقصدها. لو قصدها لكان في أدلة تثبتها. إذا في فرق بين الحكم والأسرار والعلل مجملة والمقاصد، لأن المقاصد هي اللي تدل عليها المقامات. ما فيش مقصد دون مقامات. أما الحكم والأسرار هي مسائل دل عليها الذوق والتوسل، فيستأنس بها وما نديش عليها أحكام شرعية. إنما الذي دل عليه الأحكام الشرعية هي المقاصد. واضحة؟ وهنا ظهرت المقاصد. جاءت المقاصد لمحاكمة الحكم والأسرار، وتكلمنا عليها في التفسير الإشاري. التفسيرات الإشارية، هناك تفسيرات إشارية ذكر الحكمة دل عليها الذوق. أنا أقول لكم الآن كتب الخصائص، البحث في كتب خصائص الشريعة، وفي كتب أسرار الشريعة. هل هذه من كتب المقاصد؟ ليست من كتب المقاصد. لن نبذل لها المقامات الكاشفة عن هذه الحكمة والأسرار. عندنا من بين الرسائل التي أنجزت ترقية الأسرار إلى المقاصد بالمقامات الكاشفة. يعني تولي المقامات الكاشفة معيار توزن به أو عنده كل حكمة أو كل الأسرار الحقيقية. أسرار الصلاة الاثنى عشر، أسرار الصوم، مقاصد الصوم، مقاصد الصلاة عند العزم على السلام. عندما نقرأ مقاصد الصوم فعلا مقاصد، اللي يجيب لك القصد ويجيب لك الآيات الأحاديث الدالة عليه إشارة أو عبارة. هذا الفرق بين تلك المسائل. وقد توجد فيه العبادة الجزئية ممكن، لأن نقول أصل العبادات لا تعريف والأصل المعاملة التعريف، ولكن قد تنعكس المسألة. ما نقولش العلة في المعاملة في بعض الأحيان ونقول العلة في العبادة في بعض الأحيان. فالمسألة أغلبية وليست كلية. أنا عندما أرى أن النعاس أتخيل نقول خلاص أنا في عالم آخر، ها؟ فنحتاج إلى أن تحيي المنهج. فلا أدري إذا كان عندكم سؤال حول ما قيل أو إضافة، ها؟ المستحيل أن كل شيء يكون واضح وكل شيء أن تسلمون به أكيد. إذا نذهب، إذا ما في سؤال نذهب إلى مسالك التعليم. مسالك التعليم يعني ما هي المسالك التي بها نكشف عن العلل الشرعية؟ ذكر العلماء أن المسالك على ثلاثة أقسام. المسلك الأول النص، النص الشرعي طبعا. ثانيا الإجماع، وثالثا الاستنباط. النص هنا قد يكون القرآن الكريم والسنة والآخر. سنبين أنه عندما يقول الراوي سهى فسجد، سهى فسجد، إذا كأن الله قال لنا علة السجود سهو، علة السجود السهو. كيف ثبت هذا؟ بقول الراوي. وقد تكون السنة هي المثبت العلة من أجل الدافع. وقد يكون النص القرآني هو التابع للعلة لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كي لا يكون. فكي هنا كي تفيد التعليل، تفيد التعليل بالنص القرآني. من أجل الدافع تفيد التعليل بالنص النبوي. وسهى فسجد تفيد التعليل برواية الراوي. والإجماع أن تشبع الأمة على علة من العلل. الاستنباط هذا باب واسع، باب واسع، وهذا يعتمد على الاجتهاد. هذا التقسيم الذي ذكره لنا الأصول. ماذا قال؟ رتبوا المسالك بهذا الترتيب. ونحن ينبغي في المسيرة العلمية أن لا يعجبنا العجب، يعني نحتاج إلى أن نبين تفاصيل أخرى حتى في ترتيب المسار. فنقول الأصل، الأصل أن تقسم المسالك التعليم باعتبارين، باعتبار الظهور والقفاء، والقسم الثاني باعتبار القوة. باعتبار الظهور القفاء منذ النص ثم الإجماع ثم الاستنباط، لأن الاستنباط هو العدة الخفية، ولكن باعتبار القوة مقدم الإجماع أولا ثم النص ثم الاستنباط. لما؟ لأن الإجماع قطعي، لا تجتمع أمتي على خطأ، والنص ظني، والاستنباط ظني، فيه وهم الاستنباط، يدور بين الظن وبين الوهم. إذا من حيث القوة هنا نقدم الإجماع كشأن الاستدلالات، لأن الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة على قدر مشترك، وهو في مظنة وجود مستمر. لما أجمعوا؟ قوة الإجماع حين تتجلى، لأنه قد يقال نقول الإجماع في مظنة وجود نص. هل النص موجود؟ لا يشترط أن يكون موجودا، ولكن نقول كونهم أجمعوا دليل على أنهم اطلعوا على النص. هل يشترط في المجمعين أن يظهروا نصهم؟ لا يشترط، يكفي أنهم اتفقوا. الآن قوة الدلالة، هل في النص الخفي ولا في الإجماع؟ في الإجماع. القوة في إجماع المجتهدين، لأن لو كانت بعض الناس يقول لك ما دام الإجماع يستند إلى نصين فلسنا بحاجة إلى إجماع، نقول لك نحن بحاجة إلى الإجماع، ولا يشترط في الإجماع أن يكون هناك نص، أن يكون هناك نص، بل إن الإجماع حتى مع وجود النص يؤيده ويرفعه من الظنية إلى القطعية. ونضرب لذلك مثال، هل ثبتت إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالنص أو بالإجماع؟ لو قلت بالنص لانتقدت، لأن النص يورث اختلافا، ولكن ثبتت بالإجماع، بالإجماع في صحيفة بني ساعدة. فالاستدلال على إمامة أبي بكر بالنص يورث نزاعا وانتقادا. الدليل على ذلك أنه الإمام الآمري له كتاب نفيس في باب السياسة الشرعية، لا ليس الإحكام، سماها الإمامة من أبطال الأفكار. الآمري مشهور بالإحكام، هو هذا أفضل من الإحكام في السياسة الشرعية. الإمامة من أبطال الأفكار، ماذا يقول؟ يقول لولا الإجماع لا أمكن تأويل كل نص، ممكن أو أي نص، ولكن الإجماع أجهز على قول كل خطيب. الأئمة من قريش ممكن أولى، قل إمامتهم في الصلاة، الإمامة هنا في الفضل في الشرف، لا تشترط في الإمارة أنهم أهل. كل هذه لو كان مولى أبي حذيفة حيا لوليته السلطة، وإن تولى عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يجوز التوقيت غير قرشي في العالم. هذا دليل على أنه القرشية ليست شرطا، ولكن الإجماع هو الذي قرر شرطية الإمامة في الخلافة. إذا قوة الإمارة من قريش للإجماع وليس للنص الشرعي. فلهذا من حيث القوة نقدم الإجماع أولا على النص ثم الاستنباط. مسألة أخرى، هذا التدرج في المسالك، هناك تدرج، تدرج من الظاهر والأقوى إلى الخفي الظاهر، هكذا، يعني نزلنا من ظاهر النص إلى الأقوى هو الإجماع إلى الظن الخفي. لما سيقة هذه الفلسفة في منظومة التعريف؟ الجواب يكون كما يلي: التبرج في المسالك كأن مسالك التعريف قصد الشرع أن تنقسم قسمين، القسم الأول عمل الشارع والثاني عمل المجتهد. عمل الشارع دلت عليه النص والإجماع، وعمل المجتهد دل عليه الاستنباط، كأن الشرع قال لنا إذا أردت أن تسلك طريقا إلى تخريج العلل حيث غابت عنك النصوص والإجماعات فعليك أن تسلك مسالك التشريع في تخريج العلل. واضح المسألة؟ نعيد رجع قراءة أخرى. وجود النص الدال على العلة في شرعنا، ووجود الإجماع الدال على العلة في شرعنا، هو إذان أو دين شرعي للمجتهد على أنه يجوز لك أن تستنبط العلل في أدواتك، وليكن منهجك منهجي في تخليص العلل. الشرع نطق بلسان الحال لا الطريق. إذا موضوع التعليل المنصوص عليه وغير المنصوص عليه لكي يحرض المجتهد على ضرورة تحصيل العلل، ولكن بالمنهج الشرعي، بالمنهج الشرعي. وعين بالقراءة الثالثة نقول: ذكر العلل في شرعنا نصا وإجماعا إنما لتمثيل المنهج الأمثل في تخريج العلل، وهذا لم يتحدث عنها علماء الأصول، لكنها بينة. وجود التعليل الشرعي بالنص والإجماع هي وثيقة تطبيقية للمجتهد على أن يحذو حذوها في تحصيل العلم. ما الذي يدل عليها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والسنة هنا ما معناها؟ المنهج. عليكم بمنهجي ومنهج الخلفاء التطبيقي للمنظومة النظرية. المنهج الخلفاء ما هو؟ هو تطبيق للمنهج النبوي. عليكم بهذه السنة بمنهج، وانظروا إلى تطبيقات منهجي عند الصحابة رضوان الله عليهم. عند الصحابة رضوان الله عليهم. إذا أهم باب التعليم ما هو في المسالك؟ أهم باب هو هذا القسم. نستدل به على أن شرعنا هو شرع يحوض على الاجتهاد. شرعنا شرع يحوض على الاجتهاد. من الأدلة على ذلك أجملة النبي صلى الله عليه وسلم: مات أبي ولم يحج، أرأيت إن كان على أبي كذلك. ما المقصود النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يدرب الصحابة على إلحاق النظير بنظيره، على الاجتهاد. كيف نلحق؟ لوجود قدر مشترك. هششت فقبلت، أرأيت إن تمضت. وسنجد أن هذه أمثلة تطبيقية لمسألة الإيمان في النص الشرعي. بمعنى كأن الشرع قال للمجتهد: يا مجتهد، هناك طرق لتخليص العلة، هناك الطرق الظاهرة هناك طرق خفية، لا يعبر عنه نص ولكن فيه تنبيها إيمان، مسالك الإيمان فيها إشارة. كيف يستدل المجتهد بالإشارات للوصول إلى العلل؟ كيف يستدل المجتهد بالإجماعات للوصول إلى العلل؟ كيف يستدل بالمنطوقات للوصول إلى العلل؟ واضح المسألة. هذا عن موضوع المسالك. سيزيد هذه المسالك أو تضيف إليها إضافة أخرى، وأنه في مقام الاستنباط، في مقام الاستنباط المجتهد هنا ماذا يفعل؟ سيتوكأ على المنصوص والمجمع عليه، سيعتمد على المنهج الأول والمنهج الثاني إن وجد، فإن لم يجد ماذا يعتمد؟ يعتمد على المناسبات، على المناسبات، وهذا بيت القصر يعتمد على المناسبات. ما معنى المناسبات؟ هو ميزان المصالح والمفاسد، لأن العيلة هذه لا تسمى عيلة إلا إذا أوصلت المجتهد إلى تحقيق مصلحته. فيكون الغاية ما هي؟ هو تحقيق الصلاح. تصبح الغاية ما هي؟ هي علم الميزان. فإذا غيبت عنه، غيب عنه التعليل الجزئي، استنجد بعلم الميزان. وعلم الميزان ما هو؟ فيه كفتان، المصالح والمفاسد. ولن يستطيع ضبط هذا الميزان إلا إذا ضبط التنظير لعلم الميزان وترجمة علم الميزان عند الصحابة. تنظير وزائد الترجمة حتى تتقن علم الميزان. ولهذا مقام التعليم راح نقسموه قسمين، راح نتكلم على التعليم الجزئي، هذا الذي قسمناه إلى ثلاثة أقسام، التعليم الجزئي، وراح نتكلم على التعليم المجمل، وهذا الذي نسموه علم المناسبات. إذا مقام التعليم عرفنا أن يشقوه إلى شقين، تعليم جزئي بمسائله الثلاثة، ثم تعليل بالمجمل أي علم الميزان بالمناسبات حاليات التعليل الجزئي، هذا الذي سنسير عليه. واضح؟ إذا القسمة كيف تصبح الآن؟ مقامات تجمع عن المقاصد، اللسان العربي، عوائد العرب، التعليل الجزئي بمسالكه، والكلي وبعيد المناسبة، ثم نذهب إلى فقه الصحابة والصحابية، ثم إلى مقام الدعوة. نبدأ أولا بالنص، بالنص الشرعي، مسالك التعليل فصل. إذا مسالك التعليل في النص وهي واضحة، والنص راح نقسمه إلى اثنين، صريح وغير صريح، ونشترط في النص أن يكون صحيحا، النص صحيح، الإنسان لا يتكلف تخريج العلة من نصوص مكتوبة إذا كان ما يتعلق بالأحاديث الشريفة. النص يكون صريحا في العلة وقد يكون غير صريح في العلة، فالفرق بينهما، الفرق بينهما يكون النص صريحا إذا كان، إذا كانت العلة مما يعلل به عند العرب صراحة لا يحتمل غيرها، يعني يوجد نص فيه كي أو لكي أو من أجل أو من أجل، هذا يفيد التعليل أصالة عند العرب، لا يفيد إلا التعليل عند العرب. أما غير صريح متى يكون؟ إذا كانت العلة مما يعلل به عند العربي ويقصد به غير التعليل كلفظ إن الأمر كذا قد يفيد التعليل وقد لا يفيد التعليل. شوفوا الإحالة تصير بالتعليل على ماذا؟ على ضابط. ما هو الضابط؟ عند العرب أو قد مشترك عند العرب. العلة في النص ما هي؟ هي ما يعلم به عند العرب. ولهذا أقول لكم الآن من طرق الكشف عن العلة والتي سنترجمها تطبيقا أن تعود إلى قواميس اللغة العربية. هي المفروض تكون سليقة الأشياء تكون سليقة. ولكن نحتاج إلى أن نعود إلى القواميس كما قلت لكم في ربط الولايات. كيف نستخرج العلة من الولايات؟ المتعني في لغة العرب النصرة. النصرة. الصريح وغير الصريح هو ما كان عند العرب كذلك. نحن ماذا قلنا في أول جلسة أو في الجلسة الثانية؟ قلنا المقاصد على قسمين. راح نذكركم هذه المسألة. المقاصد من حيث القصد على قسمين. هناك القصد الظاهر والقصد الباطن. القصد الظاهري لسان العرب نخرجه بلسان العرب والباطن بالتعليل. والتعليل يشترط فيه ان يكون مما يعلل به عند العرب. اذا الشريعه كلها شلزنا لسان العرب نتيجه منطقيه. نقول مقاصد التشريع من حيث ظاهرها تحصل باللسان العربي ومن حيث باطنها تحصل بالعلل. ويشترط في العلل ان تكون مما يعلل به في كلام العرب. اذا الشريعه لا تحصل الا بالف لام الا باللسان العربي. اللسان العربي ضروري في تخريج العلل او في الحمل على ظواهر النصوص الشرعيه. هذا عن موضوع النص الصريح. أما الإجماع هو القسم الثاني بعدين سنمثل لهذه المسألة. الإجماع هو إجماع أو اتفاق مجتهدي الأمة على علة من العلل. على علة من العلل. والاستنباط هو اجتهاد من الاجتهادات لا. طبعا النص غير الصريح هذا سنسميها دلالة الإيمان. الإيمان كأن النص أومأ إلى العلة أشار إلى العلة إشارة. والأولى صريح كأنه نطقت العلة صراحة. هنا أومأ إلى العلة إيماءً أو إشارة أو تنبيها. آخر طريق ألا وهو استنباط العلة. وفي استنباط العلة راح نتكلموا على أمور كثيرة جدا بين السبب والتقسيم. نتكلموا على الطوارئ. نتكلموا على تنقيح المنط، على تحقيق المنط. هذا في مواضع الاجتهاد سنتحدث بالتفصيل عن هذه المسائل. لأن نكتب بعض الأمثلة، اكتبوا بعض الأمثلة حتى نخرج ما يتعلق بالنص الصريح والنص غير الصريح. أولا الآية الأولى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذه الآية الأولى في سورة الحشر. سجلوا فقط كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الآية الأخرى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله. ذلك بأنهم بعدين فأصبح من النادمين من أجل ذلك. من أجل ذلك فأصبح من النادمين من أجل ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. من أجل البصر. نص آخر: من أجل الدافع الذي شرحناه. من أجل الدافع. طبعا هذه الأمثلة العلل فيها صريحة، والضابط فيها، سجل هذه العبارة، الضابط فيها أن يكون اللفظ موضوعا، أن يكون اللفظ موضوعا للتعليل، أن يكون اللفظ موضوعا للتعليل أو مشهورا فيه، أو مشهورا فيه في عرف اللغة، أو مشهورا فيه في عرف اللغة. هذا بالنسبة للتعليلات الصريحة. التعليلات غير الصريحة، سجلوا بالأمثلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، بنجس. شاهدوا في إن تفيد التعليل وغير التعليل. إنها ليست بنجس، عن الجبر. الحديث الثاني: لا تنكح المرأة، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على خالتها. إنكم إذا فعلتم، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، قطعتم أرحامكم. إذا لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. المحرم الذي مات ماذا قال؟ لا تقربوه طيبا، لا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. لا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. حديث آخر: حديث زلزلوهم بقلوبهم وبمائهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشرب دماء الشهداء. زلزلوهم بقلوبهم ودمائهم، شهيد لا يغسل. لما زلزلوهم بقلوبهم ودمائهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشرب دماء، وأولادهم تشكو ذلك. إذا الشاهد في الهرة في قوله إن، والمستطر تحت إن، إن الشاهد في الحديث الثاني: لا تنكح المرأة، في إنهم إذا فعلتم، إن. والشاهد في المحرم فاء إنهم، فاء إنهم. الفاء هنا غالبا تكون للتعليل، فاء غالبا تكون للتعليل. وزملوهم بقلوبهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة. إذا هذا نص صحيح ولكنه مختلف فيه، لأنه يفيد العلة تارة في كلام العرب ولا يفيد العلة تارة أخرى. في سؤال: أنا أردت فقط العلة الصريحة واضحة، وإنما تفضل. بالنسبة للأمثلة الثانية، تعليم غير صريح، ننظر يعني الأداة هي عند العرب، يعني ترجع إلى النصر. لا، ليس في النصر، هي المستحضر لهذه الأدوات في كلام العرب، يتفاعل مع النصر مباشرة. بس إحنا ماذا نفعل؟ لما نرجع للنصر ونرجع فيه ما يفيد التعليم، نرجع فيه إلى اللغة العربية، هل يفيد أصالة التعليم؟ إذا لا يفيد إلا التعليم، نحطه في القسم الأول صريح. وإذا يفيد التعليل وغير التعليل نحطه في غير الصريح. يعني شوف الكتابة الأصولية ماذا يفعلون؟ يحط الباب أحرف المعاني. ما الحكمة من أحرف المعاني؟ دلالات الألفاظ حتى يرجعك إلى اللغة العربية، لأن دون لغة عربية لا تستطيع أن تستخرج هذه العلة. طبعا هذه المسألة الأولى واضحة، نحتاج إلى تفصيل مسالك الإيمان. تفصيل مسالك الإيمان. نفصل بالقسم الثالث. إذا السؤال يعيد السؤال: ما الفرق بين التعليل الصحيح الصريح وغير الصريح؟ صراحة لا يعني إلا أو كان مشهورا أما غير الصريح يحسن للتعليل أحسن. نعم، إذا راح نختص في هذا الباب ونأخذ مجموعة من الأمثلة ونحاول أن نعقد عليه. متى يكون التعليل غير صريح؟ نأخذ مثال. إذا عندي سهم فسجد الحديث الأول، الحديث الثاني قول أنس رضي الله عنه رفض يهودي رأس جارية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضخ رأسه بين حجرين، قال صحابي آخر عتقت دارية تحت عبد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الشاهد هنا في المثال الاول فسجد رضخ يهودي راس جاريه فامر عتقت بريره تحت عبد فخيرها هذا حكم رضخ يهودي رأس جارية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضخ هذا حكم سعى فسجد هذا حكم وهذه علة علة السجود وهذه الفاء تنبئ عن العلة الفاء كذلك تنبئ عن العلة ماذا نقول عن هذا؟ نقول ذكر الحكم عقيب الوصف بفاء الحكم أين هو؟ ها هو الحكم أين ذكر؟ ذكر بعد الوصف بفاء إذا حط قاعدة ذكر الحكم عقيمة يعني بعد الوصف بالفاء يفيد التعليل هذا الفرق الأول من ظروف الإيمان أعيد المسألة قرأنا في تراثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسجد هذه عبارة من؟ الراوي الراوي هو الذي قال قال سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد الراوي هنا جمع بين ماذا؟ جمع بين الحكم وبين علة بين وصفه وهو وصف السهو فهذا ينبئ إلى أن السهو هو مسافة السجود فنحن قاعدة منه كل ساهي يسجد إذا هذا ذكر حكم عقيدة وصف بالفاء رضخ يهودي رأس جارية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضخ هذا ذكر حكم بعد وصف بحرف الفاء إذا هذا ينبغي أن يكون علة عتقت بريرة تحت عبد هذا حكم تحت عبد فخيرها فخيرها هذا حكم كذلك حكم التخيير حكم التخيير ذكر بعد وصف نقول احنا قلنا هذا حكم وصف عتقت حكم التخيير كان بعد العتق إذا هذا وصف القاعدة التي استنبطناها وهذا النوع الأول من أنواع الإيمان هو ذكر الحكم عقيد الوصف بالفاء يفيد التعليل، يفيد التعليل، هذا القسم الأول. نشير كل هذه ونحط النوع الأول من مسالك العلة التي دل عليها النص الصحيح بطريق الإيمان أن يذكر الحكم عقيد الوصف بالفاء، وهذا يؤثر بالعلية، هذا يفيد على أن الوصف الذي أطلق علة. الرابع هنا، الرابع شارع في الوجه، لما قلنا هنا النص الصريح قد يكون من القرآن أو من السنة أو من الآخر، والرابع هنا ينزل منزلة الشارع في هذه المسألة. نأخذ قسم آخر، مسألة ثانية بأمثلتها، سجل الأمثلة ما طبع الشارع. مثال: من تبع جنازة، مثال أول، من تبع جنازة فله من الأجر قراطا أو قراط، فله من الأجر قراط، هذا الحديث الأول. من اقتنى، الحديث الثاني، كلبا إلا كلب الصيد أو ماشية أو زرع نقص من أجله كل يوم إيراطا. ناشية صيد، ناشية أو زرع، والحراسة كذلك تقاس عليه. من قتل قتيلا فله سلمه، من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذا هذه الأمثلة هي جملة شرطية، يعني من تبع فله، من اقتنى فله نقص من أجله، من قتل فله، من أحيا فهي له. هذه جملة شرطية، هذه جملة شرطية، والجملة الشرطية تنبئ بالعلية، الجملة الشرطية تنبئ بالعلية. إذا نقول ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، هذا يفيد العلية، ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء. الحكم هنا ما هو؟ فله على وصف الاتباع بصيغة الجزاء، هذا يدل بالعلية. إذا من تابع، من تابع ماذا نشتق منها؟ الاتباع. ومن اقتنى نشتق منها الاقتناء، ومن قتل نشتق منها القتل، وهذه نشتق منها الإحياء. وتعليق الحكم بالمشتق يدل على علية ما منه الاشتقاق. إذا هذا ترتيب الحكم على وصف بصيغة الجزاء، وهو القسم الثاني من أقسام الإيمان. وطبعا هذه راح تبقوها، راح ناخذ أمثلة نصوص ونحاول نطبق عليها هذه العلوم. نزيد القسم الثالث. القسم الثالث حتى نخرج مسالك الإيمان نكتب أمثلته. قول النبي صلى الله عليه وسلم في جواب الأعراب، الأعراب ماذا قال؟ قال: هلكت يا رسول الله، ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعتق رقبتك. هلكت. اعتق رقبتك. هنا كأنه قال حيث وقعت فأعتق رقبتك. وإلا لكان ذكر الحكم هنا جوابا لسؤاله، كان عبدا. يعني قال الرجل هلت، ماذا فعلت؟ واقعت. كلمة واقعت وصفها ماذا؟ الوقاع صفة. قال فاعتق رقبة، هذه الفاء مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالوقاع. إذا الوقاع علة بحكم عتق رقبة. هذا قال عنه العلماء، سجلوا ذكر الحكم جوابا لسؤاله. ذكر الحكم جوابا لسؤاله يفيد أن السؤال المذكور أو مضمون السؤال هو علة الجواب المذكور. إذا تبقى القاعدة ذكر الحكم جوابا لسؤال. هلكت يا رسول الله واقع اعتق رقبتك. إذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله يفيد أن السؤال مذكور أو مضمونه هو عند للجواب المذكور. سؤاله علة للجواب المذكور. وقعت اعتق رقبتك. إذا العلة عتق رقبتك ما هي؟ هي الوقاع. علة العتق هي الوقاع. قسم آخر شئتم في مسالك التعليم أن يذكر الشارع، تشبه هذا القسم ثم نشرحه، أن يذكر الشارع مع الحكم شيئا، أن يذكر الشارع مع الحكم شيئا، لو لم يعلم الحكم به لكان ذكره لاغيا. أن يذكر الشارع مع الحكم شيئا، لو لم يعلم الحكم به لكان ذكره لاغيا، لكان ذكره لاغيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سأل أينقص الرطب إذا جف؟ في مسألة بيع التمر بالرطب. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذا. إذا العلة أين هي؟ النقصان. نتصور الآن أنا مثلا نقولكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسم يومكم هذا؟ ماذا قال الصحابة؟ ها؟ قال الله ورسوله أعلم. لما قال هذا؟ لأنه عالم أن ما راش يسأل على اسم اليوم. لو سأل على اسم اليوم لكان عارفا. أليس كذلك؟ لكان عارف، لأنه اليوم الذي نحن فيه نعرفه. ما اسم يومكم هذا؟ ها؟ نسيت اليوم؟ اليوم ثلاثاء. إذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسم يومكم هذا؟ وكان يوم الجمعة. لا يريد أن هذا يوم الجمعة. الخاص والعام يعرف يومه، وإنما قصد بمعنى تذكروا هذه الوصايا، تذكروا هذا اليوم لأن هذا اليوم سيذكركم بالوصايا العظيمة التي سأوصي بها. إذا هنا اسأل سؤال أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال لك فلا إذا. هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن سؤاله لتقرير علته، سؤال لتقرير علته. إنسان لو ذهب إلى السوق وقال للبائع الخضار أتبيع هذه الخضار؟ وقال لك نعم، ثم قلت له أعانك الله، لعدت مستهزئا به، ها؟ لعدت مستهزئا، نعم، المفروض سؤال تحقيقي شيء، وإلا نسبنا الشرع إلى العبث. زيدوا سجلوا كل المسائل تحتاج للتطبيق مباشرة. إذا لم يذكر الشارع مع الحكم شيئا، لو لم يعلم الحكم به لكان ذكره لغوا. مسألة أخرى عدول الشرع في الجواب إلى نظير السؤال، رجوع الشرع في الجواب إلى نظير السؤال، نظير إلى نظير السؤال يدل على التعليم. عدول الشرع في الجواب إلى نظير محل السؤال. لما جاء عمر بن الخطاب وقال هششت هلكت يا رسول الله، هششت فقبلت، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرأيت إن تمرمت؟ شوف انتقل لسؤاله إلى موضوع آخر. فانتقاله هنا ماذا يفيد؟ يفيد العلية، أن هذا العدول يدل على أن ما عدل إليه علم يشترك فيه ما عدل عنه إلى ما عدل إليه، وإلا لكان عدول الشارع عن موضوع دون حكمة فكان عدلا. إذا سجل هذه المسألة عدول الشارع في الجواب إلى نظير محل السؤال. المسألة الخامسة تعقيب الشارع الكلام أو تضمينه شيئا، تعقيبه أو تضمينه شيئا لو لم يعلل به الحكم المذكور لم ينتظم إذا نودي للصلاة يوم الجمعة تسعوا. إذا في تعليق الآن قضية النهي عن البيع، هل هذا التعليل أنه نهى عن البيع أصالة ولا قصد شيء آخر؟ قصد تأكيد السعي نهى عن البيع لعلة تأكيد السعي. وإذا لم نربط هذا التفسير بهذا الذي قيل لكان فيه تناقض في التشريع، من حيث أنه أجاز البيع في مقامه وحرمه في مقام آخر. إذا هنا التحريم لعلته، ما علة التحريم؟ علتها تأكيد السعي. واضح؟ نكتفي بهذا القدر، ثم إن شاء الله من الأسابيع المقبلة نحاول أن نلملم هذه الجزئيات تحت جملة من القواعد، ثم نبدأ في التطبيق مباشرة. يعني ماذا سنفعل؟ طبعاً الحصة المقبلة راح نتناول حوالي ربع ساعة نكمل مقام التعليم، ثم نذهب إلى مقام المعاشرة، ثم بعد ذلك إلى مقام التعليم. إذا عدنا إلى مقام التعليم فيما بعد فندخل التطبيق مباشرة، نجيب نص نبوي ولا آية قرآنية ونحاول أن نستخرج منها العلة معا على أن لا ننسى، لابد أن نذكر بهذه، على أننا لا نكتفي بتخريج العلة. يعني موضوعنا ما هو المقاصد؟ ليس تخريج العلة، نذكر بالموضوع. نحن سنستخرج العلة بهالطريقة، ماذا بيا تجهزوا هذه الجداول على شكل جدول جداول فارغة حتى نكتب عليها مباشرة. الجداول راح تكون بهذا الشكل، نضع النصوص الشرعية، ثم نضع هنا العلة مع بيان مسالكها. طبعا في هذا التطبيق سنستدرك مبادئ، يعني من خلال التطبيقات نعرف المسالك العلة، العلم مع بيان مسالكها، ثم بعد ذلك نستخرج القدر المشترك بين العلم، القدر المشترك بين العلم. حاولوا باش يكون العمل تاعنا بهذا الشكل، نطلعوها على شكل أوراق فيها هذه العناوين بهذا الشكل. إذا النصوص، العلم مع بيان مسالكها، القدر المشترك بين العلم، ثم بعد ذلك القصد، وبعد القصد نحاول أن نستثمر فتترجم القصد. هذا هو مقام التعليم، مقام التعليم راح نشتغلوا بهذا الشكل. النص من غير طلب العلل الا من النصوص. تخريج العلل واحد اثنين ثلاثه، ثم هذا المشترك بين العلل، ثم بعد ذلك القصد، ثم نعود الى قصد المزيد القصد. بس اذا نسال الله عز وجل ان يعلمنا، ان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما، امين امين. الحمد لله رب العالمين.